الأنبجانية ده ثياب غليظ ليس فيه أعلام وليس فيه لا زينة ولا شيء من هذا. إنما لما قال أرسلوا هذه إلى أبي الجهل لأنه هو الذي أهداها إليه فيبقى هو أولى بها وقال هاتوني بالأنبجانية بتاعته. طب النبي صلى الله عليه وسلم ليه رد دي وأخذ منه الكساء الثاني حتى لا يتصورن أبو الجهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه هديته. والعلماء استنبطوا من هذا إن أنك إذا وهبت إلى رجل هبة فردها إليك فيجوز لك أن تأخذها منه بخلاف ما إذا أهديته هدية ثم طلبتها أنت. إذا اديت له الهدية وطلبتها منه مرة ثانية ده منهي عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. عشان كده أي واحد يدي لواحد هدية ما ياخدهاش تاني ودي بتكثر في الرجل لما يكون خاطب واحدة. من الغرائب إن في واحد خطب واحدة ودي اتكررت أكثر من مرة يعني لما يجوا يستفتوني في عنده كراسة خد مثلا دست الجاتو وهو رايح يكتب في الكراسة اشتري دست الجاتو من محل الفلاني بكذا خلاص أي حاجة حقيرة كانت لا نفيسة أي حاجة الكلام ده كان يكتب ليه يكتب الكلام ده. فلما يفسخ الخطوبة مع بعض يوم يطلع لها ايه كشف الحساب. طب يا ابني الجاتو ده اولا انت لما جبته وخد المطبخ ما الست ام البتاع قامت جايبه لك حتتين طفحته. طب انت ما نزلتش دي من الحساب ها. طب لما انت رحت وعملوا لك عزومه ذبحوا لك ذكر بط ومش عارف ايه والكلام ده وكلت وشربت شاي وشربت عصير والكلام ده ده ما حسبتوش ليه وسألتهمش عن العزومة دي كلفت كام برضه حسبتها طالما انك انت ماشي بالسحتوت ها وكل حاجة عمال تحسبها والكلام ده. لا كل الكلام ده لا يجوز له أن يأخذه شرعا. إن رضي أن يكون كالكلب يتقيأ ثم يأكل قيئه يقبل. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الصورة المستبشعة لأن ما فيش ذو مروءة ممكن يعمل حاجة زي كده. لكن إيه اللي بيترد؟ اللي هو ما يجري مجرى المهر في العادة. يعني مثلا إيه خلاص هو خطبها والكلام يقول لك إن يجيب شبكة. طب الشبكة دي مكلفة كام؟ مكلفة 20,000 جنيه. فلا خلاص قبل ما يكتبوا الكتاب زعلوا من بعض حبوا يفكوا الموضوع. الذهب ده يبقى بتاع مين؟ ما فيش حد يقول لي الذهب هديه لان ما فيش واحد بيكمل عشانهم يبقى بيدي هديه ب20,000 جنيه. ها لكن جرت العاده ان هو يدفع ده مقدم مهر مما يدل على جديته في ان يمضي ليه الخطبه علشان يصل للعقد. لكن لو جاب لها مثلا حلق مثلا خاتم 300 جنيه 400 جنيه 500 جنيه. طبعا دلوقتي اظن ما يجيبوش حاجه دلوقتي. الذهب بكام؟ حد خاطب قريب 267 اظن 300. لا لا 300 لا دي يبقى سعر النهارده بقى ها 267. انا اعرف 267 267 لحلوح ها الجرام. الجرام ده انت بتراب الميكروسكوب خلي بالك يعني. ف 207 لما يكون 267 جنيه الجرام الواحد لو حبيت تخطب اجيب لها ايه؟ طبعا لو جبت لها خاتم يعني 2 جرام ولا الكلام ده دخلنا في 500 جنيه مش كده ولا كده. فده ايه برضه يدخل في معنى الهديه. 500 جنيه برضه حاجه مش نفيسه قوي. لكن لما يكون ب 10,000 ب 15,000 يبقى الكلام ده ايه؟ ده حق الرجل. حق الرجل ما تقولش انه هديه الا لو كان من الجماعه اياهم اللي في سجن طرق. ها؟ ده مثلا كان يجيب الهديه ب 4 مليون ب 5 مليون بالكلام ده هديه.

فيعني ابن الجوزي ختم خاطرته بقوله: فينبغي للعاقل أن يتنبه بما قلت في دفع كل ما يحذر من شره. وقد ركب ابن عمر نجيبا، النجيب والسريع من الإيه؟ من الإبل، فأعجبه مشيه فنزل وقال: يا نافع خليه في البدن. البدن اللي هو إيه؟ الذي يهدى من الأنعام إلى البيت الحرام. لما عجبه ما سبوش، قال: خذ حطه في الإيه؟ في الذي يهدى البيت الحرام يتذبح. وأبى أن يركبه. وليه؟ لأن ابن عمر كان يعلم الذي يضره من الذي ينفعه. وأنا أعلم بعض العلماء الأفاضل كان يدخل دورة المية في المساجد ويأخذ المساحة ويمسح دورة المية بنفسه. ليه؟ سهل يعني عن هذا. قال: نفسي وأنا أعلم كيف أؤدبه. هاجت عليه نفسه مرة أنه عالم، أنه فاضل، أن كذا أن كذا، حب يعمل عمل يكسر نفسه فيه، يزيل لنفسه، فما أشغل دورة المية في المسجد، يمسك المساحة ويقعد يكنس وينظف ويعمل الكلام ده. طبعا هو كان بيعمل الكلام ده بعد ما لسه انصرف وتمشي، لكن لو عمل الكلام ده والناس بتتوضا ايه اللي هيحصل؟ طبعا هيلاقي ألف واحد ياخد منه المساحة عشان يمسح، وزي مولانا وزي تعمل حاجة زي كده وبتاع والكلام ده. وفي هذا مزلق أيضا، أن يتواضع بأن يركب جواد الكبر، وده أسوأ أنواع الكبر، أن يأتيه عن طريق التواضع والذل. يعني أنا لما أكون مثلا في وسط جماعة من الناس البسطاء جدا اللي هم مبهورين بكلامي مش عارفين بتاعه، وبعدين أجي أقول يعني مثلا يا جماعة واحد جاهل زي حالاتي لما يقول كذا كذا كذا كذا، تعليق الناس هيكون ايه؟ انت جاهل؟ امال احنا نعمل ايه بقى؟ ده احنا هنشوفنا زيك، ده احنا انت احسن واحد، ده انت اعلى من الناس، ده ابدا، ده بالعكس انا جاهل خالص واعرفش الالف وكز الدور. ها؟ ويقعد يزرع على نفسه، كل ما يزرع على نفسه التانيين ايه؟ يرفعون سقف المديح. هو ده بقى أسوأ انواع الكبر، ان ينتزع مدح الناس عن طريق ركوب جواد التواضع. لقاؤنا باذن الله تعالى غدا إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. بس إحنا هنخلي الخاطرة بين التراويح، يعني مش خلاف آخر الباب.